السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول: قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة عن طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففضل هاتين الآيتين معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، وفي قوله عليه الصلاة والسلام كفتاه قال بعض أهل العلم يعني من قيام الليل، وبعضهم قال مما يخاف، كفتاه صارتا له حرزا من الشيطان ومن جميع ما يخافه. ما فإذا قرأهما إذا أوى إلى مضجعه مع آية الكرسي ومع قل هو الله أحد والمعوذتين فهو على خير عظيم، وإن جاء بالتسبيح والتحميد التهليل والتكبير الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته كانت له عونا على ما يحتاجه في نهاره ومن أعماله، فلا يحرم الإنسان نفسه من هذه الأشياء التي لا تكلفه شيئا. يعني جميع الأذكار يمكن أن يقولها في ربع ساعة أذكار النوم، وينفث في يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ويستفيد من ذلك فائدة عظيمة، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. نعم. وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عنه به. وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود قال كذلك عن ابن أبي مسعود، وعلقمة مشهور بالرواية عن ابن مسعود. عن أبي مسعود قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو صحابي مشهور لم يشهد بدرا وإنما سكنها في قول الجمهور، والبخاري يقول شهد بدرا، لكن عامة أهل العلم على أنه لم يشهد بدرا وإنما سكنها فنسب إليها. نعم. وهكذا رواه أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عاصم عن المسيب بن رافع عن علقمة عن ابن مسعود مثله عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردويه من حديث الأشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن ضبيان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. الحديث الثالث قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما سابعة ولا سادسة نعم كل النسخ من السابعة أنت شو كلام على النسخ اللي معنا المحققة وش وانا عندي السادسة أكبر. قريبا يحصل من هذا الخطأ في مثل هذه الأمور الواضحة. هذا المعروف ها شو يقول أصول مسلم تقدم رواية أخرى من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة قال قول يكون في السابعة هو الأصح قول فيه وهو الذي يقتضيه معه هو المعروف أنها في السابعة لعل فروعها في السابعة وأصلها في السادسة وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها. فروعها كلها في السابعة لأن كلها صحيح جميع نسخ مسلم أنها في السادسة والمعروف منتشر مشهور أنها في السابعة إليها ينتهي كل شيء سدرة المنتهى ينتهي إليها كل شيء. نعم. انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. فراش محسن. قال: فراش من ذهب. قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. الحديث الرابع. قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد أبي حبيب عن مرثد يزيد ابن أبي حبيب ابن أبي حبيب معروف عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم. يعني أصحاب الكتب الستة اللي تقحمه في النار. عقبة بن عامر وعقبة بن عامر هو أبو مسعود. ها؟ عقبة بن عامر مشهور. نعم. دون ما دون الكبائر يقحم في النار. ها؟ ما دون الكبائر. ها؟ فضل الله واسع. ولا تغتروا كما جاء في الحديث. نعم. الحديث الخامس. قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال أخبرنا مروان قال أنبأنا ابن عوانة قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة. شو هو؟ الأصل سرور وهو تصحيح. شو الأصل؟ سرور. مسدد. مسروق. ها؟ مسروق متقدم عنه. ما منطبقة. ما منطبقة. لا مسدد. بدل مروان مسدد. إيه مسدد من مسرهد. مروان مسدد شيخ أصل مروان. المثبت عن طبعات السابقة. المثبت عن طبعات السابقة. المسدد هو من مسرهد. يروي عن أبي معاوية محمد بن حازم. كمان في تهذيب الكمال. وجرح التعديل. أبو عوانة لا مو أبو معاوية. أبو عوانة. والله بن عبد الله اليشكري. هو أبو عوان. الله ما أشوف بهذا. نعم. قال أخبرنا مسدد قال أنبأنا ابن عوانة أبو أنبأنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة. من هؤلاء الآيات. نعم. من بيت كنز تحت العرش لم يعطاها أحد قبل. يعطاها لم فيه لم جاز. لم يعطها أحد قبل ولا يعطها. يعطاها. ولا يعطاها أحد بعد. نعم. لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند عن ربعي عن حذيفة بنحوه.

عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، والمفصل نافلة. الحديث العاشر. قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. شو؟ في حديث 11. فقوله آمن الرسول بما أنزل إليه. لكن عندنا العاشر فقط، ما في 11. يقول زيادة من جيم، ما هو بلزارية. كم سطر؟ 4 سطر. أعطي الشيخ إقراب. ما يمه؟ لا لا، ما عندك. ما عندك؟ لا. أعطيها. الحديث 11. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعي قال رجل: يا رسول الله، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: آخر سورة البقرة، ولم يترك خيرا في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. من هو عنه؟ حجر. آخره، آخر السند، آخر السند عنه. أيفع بن عبد الله الكلاعي قال رجل. أيه. قال رجل من أصحاب النبي. ما يصير. ما قال من أصحاب. قال رجل: يا رسول الله. هذا يا رسول الله خطب الرسول صحابي، ومثل هذا ما يقال له مرسل إلا على طريقة البيهقي ومن معه، وإلا هو موصول فيه راو مجهول، فيه راو مبهم، والمؤدى واحد، يعني المجهول كأنه محذوف. صلى الله عليه. المنظر في ليلة كفتاه عند النوم. عند النوم من قرأه في ليلة كفتاه عند النوم. ما ي... لا لا ما يلزم. الأصل من قرأهما في ليلة، يعني إذا كانت من ليست من أذكار المساء التي تقال قبل الليل. نعم. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت عليه هذه الآية: ويحق له أن يؤمن. وقد روى الحاكم في مستدركه ويحق له أن يؤمن لأنه الخبر عنده كالعيان يأتيه من ربه مباشرة أو بواسطة الملك، حق له أن يؤمن، أن له آمن بالغيب يعني بما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو غيب ولا شهادة؟ ولذلك حق له أن يؤمن. في حديث ذكره الحافظ بن كثير في أول التفسير إن كان تذكرون عند قوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، تذكرون ها؟ الذي استدل به أهل العلم على صحة الوجادة، معكم الأول الجزء الأول ها؟ معك هو الأول الذي استدل به الوجادة وحسنه الحافظ بن كثير، أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال حق لهم أن يؤمنوا وهم بجواره ويسمعون كلامه. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وحق لي أن أؤمن وأنا ينزل علي الوحي. قالوا نحن يا رسول الله؟ قال أنتم معي وتسمعون ما ينزل من ربي. أعجب الخلق إيمانا أناس يأتون بعد يقرؤون صحفا فيؤمنون بها، يقرؤون صحفا فيؤمنون به بها. قال الحافظ بن كثير وقد استدل به أهل العلم على صحة الوجادة، يعني وجدوا صحف فقرؤوها وآمنوا بها. ما تذكرون هذا يا أخوان؟ ها لقيته يا عبد الله؟ إيه وش يقول؟ ترى أنا عاد أروي بالمعنى، تبرنا من يقرأ؟ اللي قالوا موجود ولا ما يقرون. رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور. نعم. بعد كمل. قال قلت لك قد روى أبو يعلى بن مسلم بن مدويه في التفسير والحاكم المستدرك من حديث محمد بن حنين وفيه ضعف عن ابن أسلم عن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله أو نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد ومن الرجال وقد روى نحوه عنه وقد روي عن نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا إسماعيل قال عند أصحاب الحديث قال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري قال أخبرني جعفر بن محمود عن جدته البديلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إياه وصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل بيت الحرام. اترك هذا كله، اقرأ كلامي كثير قبله قبل الحديث. ايش قال عندك؟ خلاص كمل الشيخ. اي بس اوائل شرح قطعه يسيره من ايه ها هؤلاء شيء وأولئك شيء من آخر. هذا منصب على الإيمان، قرأوا صحفا يجزمون بصحتها وليس لهم وسيلة غيرها. نعم، أما من يجد العلماء ويأخذ عنهم لا يكتفي بالصحف كما هو معلوم. نعم. وقد روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا أبو عقيل عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق له أن يؤمن. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير. وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. يعني مصدر غفران مصدر، مفاده أو هو نائب عن فعل الأمر، أصله أغفر غفرانك. نعم. سم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا فضيل عن عطاء ابن فضيل قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله غفرانك ربنا، قال: قد غفرت لكم. وإليك المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن بيان عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت على رسول بن جابر ولا عن جابر ابن جابر حكيم بن جابر بن جابر حكيم بن جابر تابعي يقول عن حكيم بن جابر يقول تابعي عن حكيم بن جابر ايش عندكم؟ حكيم بن جابر. وعند الشيخ؟ حكيم بن جابر يقول مرسل لأن حكيم بن جابر تابعي. حتى هنا حكيم بن جابر. نعم. قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين. المقصود هذا خارج الصلاة، المقصود خارج الصلاة، وأما بعد قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا معروف مستفيض مروي عند في دواوين الإسلام ولا إشكال فيه، لكن خارج الصلاة هو محل الخلاف. والنووي أشار إلى أن حكم قول آمين خارج الصلاة سنة كما هو في الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.